سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي هم كفار في كلا الحالين، فلهذا أكد ذلك بقوله لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا، لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة، والله أعلم. جملة ويكون جملة. نعم نعم. ويكون قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة، معترضة. والله أعلم. شيخنا هي مشكولة عندي في النسخة المشكولة، صحيح معترضة. صحيح. وأمامي هي كذلك أيضا مشكولة خطأ. نعم نعم. جملة معترضة والله أعلم. قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي ختم الله أي طبع الله. وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريح قال مجاهد ختم الله على قلوبهم قال نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تتلقى عليه فالتقاؤها عليه الطبع حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. قال ابن جريح الختم على القلب والسمع. قال ابن جريج الختم على القلب والسمع. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الأقفال والأقفال أشد من ذلك كله. وقال الأعمش أرانا مجاهد بيده فقال كان يرون أن القلب في مثل هذا يعني الكف، فإذا أذنب العبد كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني الكف يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم به وقال بإصبعه هي مثلثة يا شيخنا كما ترى هي معشرة. نعم نعم. وقال بإصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى، فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى، وهكذا حتى ضم أصابعه كلها. ثم قال يطبع عليه بطابع. وقال مجاهد كانوا يرون أن ذلك الرين، ورواه ابن جريج جرير عن أبي قريب عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه. قال ابن جرير وقال بعضهم إنما معه. قال ابن إيه؟ جرير ابن جرير الطبري. نعم رحمه الله، وهو كثير النقل عن كتابه في التفسير. نعم. جامع البيان مع ترجيح. نعم. حتى يقال يا شيخنا أنه يعتبر هو مختصر لتفسير الطبري. لا، المختصر يعني ممكن على عادة العلماء السابقين، لكنه لم يقف على حد ابن جرير كما رأينا ينقل عن الرازي وينقل عن القرطبي وينقل عن أبي حيان لا هو وينقل عن الزمخشري وينقل عن هؤلاء جميعا، وسيأتي بعد سطور نقله عن الزمخشري. نعم تمام. نعم. قال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا لأصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده تعالى تعالى الله. نعم عند نعم قبيح عنده. نعم نعم. من وصول الحق إليه قبيح عنده تعالى الله عنه في اعتقاده